الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآيات. يقول تعالى ممتنا على رسوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على الصحيح الصور السبع الطوال: البقرة وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام والأعراف، والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب. لأنها كان فيها قولان: قيل المراد الفاتحة، وقيل السور الطوال. وكان الشيخ يرجح الأول أنها السبع الطوال، والقول الثاني أيضا كذلك مشهور: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أو سورة، أو أنها فاتحة الكتاب، لأنها سبع آيات، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص بكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. يقول إيش؟ لكثرة، لا قبل، قبل القرآن العظيم، لأنها سبع آيات، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص بكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني، معناه أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة. وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم ما سبع المثاني، كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشيء، أي لا تعجب إعجابا يحملك، لا تعجب، أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا. لا تعجب من إعجاب، لا تعجب به، لا تعجب بهذه الأمم المحظوظة من حظوظ الدنيا، لا تعجب بهم، ولا يعظمون في عينك، لا يعظمون في عينك. نعم. بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون، واستغني بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم، ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض، واخفض جناحك للمؤمنين، أي أذن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا، وقل إني أنا النذير المبين، أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله كما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصلح أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهونه فمنهم من يقول سحر ومنهم من يقول كهانة ومنهم من يقول مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى فوربك لنسألنهم أجمعين أي جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله أما كانوا يعملون. وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلم بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم وترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلنا على شأنك إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل هذا يستدل به على أن كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وسبه فإن الله ينتقم منه إنا كفيناك إنا كفيناك الكفاية حسبك الله واتبعك منا وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله إنهم أيضا يؤذون الله ويجعلون ما هو إلها آخر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا قيامة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقون ولكن الله يهملهم ولا يهملهم فأنت يا محمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة إن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائما في العبادة فأتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا تم تفسير سورة الحجر الحمد لله آمنت بالله